الحصة التاسعة من فتح الهادي بشرح لامية المجرادي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الناظم رحمه الله: انقسام الكبرى إلى ذات وجه وذات وجهين. وإن جاءك اسم صدر كبرى وعجزها، أتى الفعل تسمى ذات وجهين فاقبلا، كقولك زيد يستجيش غلامه، وعمر نتا والحق ما زال أعدلا. وإلا فذات الوجه تسمى كعامر، أبوه مقيم فافهمنه مكملا. لما بين الناظم رحمه الله الجملة الصغرى والكبرى وما يحتملهما، انتقل إلى بيان انقسام الكبرى إلى ذات وجه وذات وجهين، فقال: انقسام الكبرى إلى ذات وجه وذات وجهين. وفهم من قوله الكبرى أن الجملة الصغرى لا توصف بذات وجه ولا بذات وجهين، وهو كذلك لاندراجها في تركيب جملة الكبرى بكونها أحد طرفيها. والجملة الكبرى ذات وجهين هي اسمية الصدر وفعلية العجوز، نحو زيد قام أبوه. وذات وجه هي اسمية الصدر والعجوز معا، نحو زيد أبوه قائم. بناء على أن الكبرى لا تكون إلا جملة اسمية، على ما مشى عليه الناظم في التمثيل لها. وذكر ابن هشام رحمه الله في المغني أن الكبرى تكون فعلية أيضا كما تقدم، ومثل له أو لها بقوله: ظننت زيدان يقوم أبوه. وعليه فالصور أربعون: اسمية الصدر والعجوز معا، نحو زيد أبوه قائم. فعلية الصدر والعجوز معا، نحو ظننت زيدا يقوم أبوه. اسمية الصدر وفعلية العجوز، نحو زيد قام أبوه. فعلية الصدر واسمية العجوز، نحو ظننت زيدا أبوه قائم. فالصورتان الأوليان من قبيل ذات وجه، والصورتان الأخريان أو الأخيرتان من قبيل ذات وجهين. وقد أشار الناظم إلى تعريف ذات وجه وذات وجهين بقوله: وإن جاءك اسم صدر كبرى وعجزها، أتى الفعل تسمى ذات وجهين فاقبل، إلى آخره. الإعراب: إن جاءك، إن حرف شرط، جاءك فعل ماض والكاف مفعول به، اسم فاعل جاء. قال الزياني رحمه الله: انتصب صدر وعجوز هنا على الحال. ويمكن أن يكون منصوبين على الظرفية وهو أظهر، والله أعلم. وعجزها متعلق بأتى، وأصل عجزها عجوزها، خففه الناظم بالتسكين للوزن. وأتى الفعل فعل وفاعل، تسمى فعل مضارع مبني للمفعول. ويمكن أن يكون مجزوما على أنه جواب الشرط، كما يجوز أن يكون مرفوعا على حد قول ابن مالك في خلاصة: وبعد ماض رفعك الجزء حسان. ورفعه هنا أحسن رعاية للوزن، ليسلم النظم من القبض في الحشو. ونائب تسمى مستتر فيه، وهو مفعوله الأول. وذات وجهين مفعول ثاني، فاقبل أمر من قبيل يقبل، وألفه بدل من نون التوكيد الخفيفة. والمعنى: إذا جاء الاسم في صدر الجملة وجاء الفعل في عجوزها، تسمى الجملة حينئذ ذات وجهين، لأنها اسمية الصدر وفعلية العجوز. فاقبلا ذلك أيها الطالب ولا تنكره. ثم مثل لذات وجهين بثلاثة أمثلة فقال كقولك زيد يستجيش غلامه وعمر نتا والحق ما زال أعدل. المثال الأول زيد يستجيش غلامه، زيد مبتدأ، يستجيش فعل مضارع، غلامه مفعول به، والجملة كبرى لأنها اسم أخبر عنه بجملة، والجملة أيضا ذات وجهين لأنها اسمية الصدر زيدون وفعلية العجوز يستجيش. ومعنى يستجيش يستجمع ويحشر. المثال الثاني عمرو أتى، وهي جملة كبرى ذات وجهين لأنها اسمية الصدر وفعلية العجوز كما تقدم. المثال الثالث الحق ما زال أعدل، الحق مبتدأ، ما حرف نفي، زال فعل ماضي من أخوات كان، واسمها ضمير مستتر يعود على الحق، أعدل خبرها وهو صيغة تفضيل. والجملة كبرى ذات وجهين كسابقتها، ولعل الناظم أشار بالمثال إلى أن لا فرق بين الفعل التام والناقص. ثم انتقل إلى بيان ذات وجه فقال وإلا فذات الوجه تسمك عامر أبوه مقيم فافهمنه مكملا. والمعنى وإلا، أي وإن لم يكن الاسم في صدرها والفعل في عجز في عجوزها، بل كان الاسم أو الفعل في صدرها وعجوزها معا، فذات الوجه تسمى، فذات الوجه تسمى، أي فتسمى ذات الوجه، ذات وجه واحد. ثم مثل لها بقوله عامر أبوه مقيم، عامر مبتدأ أول، أبوه مبتدأ ثاني، مقيم خبر عن المبتدأ الثاني، والثاني مع خبره خبر عن المبتدأ الأول. والجملة كبرى ذات وجه واحد لأنها اسمية الصدر والعجوز معا، وكذلك فعلية الصدر والعجوز معا كما قال ابن هشام، وقد تقدم التمثيل لها. ثم قال الناظم فافهمنه مكملا، أي فافهمن هذا الباب، فافهمن أيها الطالب هذا الباب حال كونه مكملا من غير نقصان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.